إنما اللامس هو الذي ينتقد. وكذا لا ينتقد وضوء ملموس فرجا، وينتقد غسل الميت مسلما. ينتقد غسل الميت إذا غسل الإنسان الميت، فإنه لأنه مظنة أن يكون لمس الذكر أو لمس الفرج. نعم. وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روى عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.